قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آية مخيفة فيها جانب من جوانب الترهيب والتخويف بالغ، لأن هذه الآية أيها الإخوة في ظاهرها تضيق المجال أمام الاعتذار، تضيق نطاق اعتذار ابن آدم، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل منا تقريبا يحسب أنه يحسن الصنع أيها الإخوة ويحسن القصد. القرآن يقول هذا شأن الكفار أيضا، الأخسرين، لم يقل الخاسرين، الأخسرين، يعني البالغين والعياذ بالله في الخسران المبلغ الأبعد، المبلغ الأبعد والأبلغ والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نيتهم هكذا، يريدون الخير، يريدون الحقيقة. هذا شيء مخيف جدا، ولذلك هذا السياق العجيب لم يستثني حتى المؤمنين. وحين بشرهم، وهذا من تلطف الله ورحمته بهم، بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، قال في آخر آية من هذه السورة الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليس الأمر كما يريد وكما يتشهى وكما يظن أنه عمل الصالح، لا، لابد أن يعمل الصالحات أيها الإخوة، وأن يوافق في عمله إخلاصها وصوابها، إخلاصها وصوابها، أن تكون مخلصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها حظ للنفس، ليس فيها حظ للنفس، هذا أصعب شيء، وأن تكون على وفاق الشرع. قال الفضيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله سبحانه وتعالى من قائل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن الذين يحسنون أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، لا يقبل العمل ولا يكون حسنا أيها الإخوة حتى يقبل إلا أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وحده. وسبب نزول هذه الآية أن صاحبا من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم سأل الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه يا رسول الله إني أحب أن أقاتل في سبيل الله معك، أي معك، وأحب أن يرى موطني، فما لي؟ يشرك في النية، أحب هذا وأحب هذا، أحب الجهاد ولكن أحب أن يراني الناس أنني جريء مقدام شجاع مجاهد. فسكت النبي عنه لم يجبه حتى نزل قول الحق سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. نعت الله هذه النية بالشرك، قال هذه نية شركية، هذا وهذا لا، لا يصلح، إن كان يصلح في دنيا الناس عند الله لا يصلح. إذا عملت العمل لله قبله الله، لم تعمله لله أو عملته لله ولغيره فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، كيف تجعله كغيره؟ كيف تجعله مع غيره؟ من هو هذا الغير؟ من هو هذا الغير؟ لو كان هذا الغير هو جملة النبيين لما استحقوا أن يشركوا إيه؟ مع الله تبارك وتعالى، مش الناس أمثالنا وأوغاد الناس أحيانا يشركون مع الله تبارك وتعالى، شيء عجيب. لكن من يتوقى من هذا؟ ومن يتنقى؟ ومن يتشحر؟ ومن يخلص؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر مخيف. فكأن الآية أيها الإخوة أو كأن السياق، كأن السياق دار على معنى واحد يشترك فيه الكافر والمؤمن، معنى الإخلاص والشرك في القصود، معنى الإخلاص والشرك في القصود والنوايا والأهداف والغايات. أولئكم كانوا يظنون أنهم يحسنون الصنع، لماذا؟ لأنهم لم يفتشوا نواياهم، لم يتفقهوا أيها الإخوة، لم يتفقهوا في النفس، لم يكونوا علماء النفس. المؤمن الصادق من أكبر علماء النفس، أعظم عالم نفس، أعظم محلل نفسي، المؤمن الصادق. نعم، وهو يدري من نفسه أيها الإخوة، ويفاتشها ويحاسبها حساب الشحيح شريكه، ويحاققها ويحرج عليها ويشدد حتى يقف على دقائق غوائلها وعلى خبايا دخائلها أيها الإخوة، فيكون بلا شك من أدق ومن أعظم علماء النفس. طبعا يعرف هذا ويعيش مع هذا 20، 30، 40، 50، 60 سنة، ويتقلب كما قال أحد العارفين الجنيد في اليوم 40 مرة. قال سفيان الثوري قدس الله سره: الرجل الذي بال الدم من خشية الله، الرجل الذي لم يكد أو لم يكن يكد ينام الليل أيها الإخوة، يقوم لله. إمام من أمة الإسلام العظام فقها وتحديثا، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وما يثير العجب أيها الإخوة أن هذا كان شأن العظام من الأئمة والصلحاء والعرفاء، لكنك لا تكاد تجد مسلما عاديا من عرض الناس والعياذ بالله ظاهر انحرافه عن شرع الله، ظاهر بل واضح فواح والعياذ بالله مخالفته للكبائر، إصراره على الصغائر، معاندته للحق والعياذ بالله. ثم أتيك يقول: لا والله، والله ما نيتي إلا الحق والحمد لله. هو عند نفسه ممتاز جدا، انتبهوا، ولا يكاد يحاسب نفسه، ودائما يعمد إلى ما يعرف بالحيل النفسية، ميكانيزمات الدفاع في علم النفس أيها الإخوة، مثل التبرير rationalization، يبرر ويضفي القداسة على المدنس، ويضفي المنطقية والمعقولية على ما ليس بالمعقول بالمرة البتة، شيء غريب وهو مسلم. ولذلك أيها الإخوة فعلا تأكد لدى العقلاء ولدى الحصفاء من الناس أن الوعظ أضعف شيء تأثيرا في النفوس. الوعظ مثل هذا الذي أقوم به أضعف شيء يؤثر في الناس لحظيا ووقتيا، ثم تزول آثاره كأنك ما قلت وما سمعوا، وتستغرب ويأتيك من يصرخ ويصيح: ماذا استفادوا؟ ماذا تعلموا؟ 20 سنة يسمعون. صحيح، هل حال الناس 20 سنة 30 سنة يسمعون؟ هم كما هم لا يتغيرون. لماذا؟ لم يتفقهوا في النفس. هذا فقه الأنبياء وفقه الصحابة والصلحاء والعرفاء الكبار، الفقه في النفس، الفقه في النية كما قلت، في القصود، في الدوافع الداخلية، محاسبة النفس أيها الإخوة. هذا علم كبير جدا، هذا أس الخلاص والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. من شاء أن يكون ناجحا في دنياه لابد أن يكون فقيها نفس، من رغب أن يكون ناجيا إن شاء الله في أخرى حتما حتما يكون فقيها نفس أيها الإخوة، حتما يكون فقيها نفس. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: أكثر شهداء أمتي أهل الفرش. عجيب، يعني يقول يوم القيامة سوف يبدو هذا للناس، قائمة الشهداء، صف الشهداء، فيلق الشهداء، أكثر من يمثله اللهم اجعلنا منهم أجمعين أولئكم الذين قضوا وماتوا على فرشهم، وليسوا في ساح الوغى، ماتوا لم يموتوا في ساح الوغى. عجيب، سنعرف لماذا. قال تتمة الحديث: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. الله أكبر، شيء مخيف. ليست القضية أن تحمل السلاح وأن تقاتل وأن تقتل في سبيل الله كما يبدو للناس، المهم هنا ما هو البعث. بعض الناس يقاتل استيئاسا من الحياة، يأس من الحياة، فشل، فشل في حياته الزوجية الدراسية الاجتماعية، يقول ما بقي إلا الجهاد بإذن الله. جهاد ماذا يا أخي؟ أنت تنتحر باسم الجهاد، انتبه انتبه، أنت على خطر عظيم أن تذهب تجاهد وأنت في هذه الحالة النفسية، خطر عظيم جدا. الجهاد جهاد الناجح المتفوق في حياته الاجتماعية أو الزوجية وربما الدراسية أو المهنية الاقتصادية، ناجح لا ينقصه شيء، ينزع نفسه من كل هذا النجاح ويذهب مضحيا بنفسه في سبيل الله، لا لكي يقال ولا لكي يرى. حديث الإمام مسلم طرحناه أو ذكرناه وذكرنا به غير مرة من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه، هنا بصيغة عليه، من الخلائق رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، هذا أول من أمة محمد طبعا، خلائق أمة محمد، أول من يبدأ بحسابه. ولا أحب أن أذكر الحديث بطوله أيها الإخوة، لطوله ومعروف لديكم حتما إن شاء الله، فيؤتى به يوقف بين يدي الله، يعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، ألم أوتك كذا وكذا وكذا، نعم، وبعد ذلك فماذا عملت؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول كذبت كذاب. المسكين قتل، أعدم أهله نفسه، أعدم أهله وزوجه وولده نفسه، وترحل وسيبعث كذابا. ده هي مصيبة عظيمة بائقة أيها الإخوة، بوائق الآخرة. يبعث كذابا يكذبه رب العزة، والحديث في الصحيح يقول له كذبت بل فعلت ذلك ليقال جريء، شجاع مقدام، مقاتل شرس ملتزم، والعياذ بالله. أشياء أخرى في نيتك وتقول ملائكة كذبت، ملائكة تقول نعرف هذا أنت كذاب لم تكن من أهل الإخلاص، يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في جهنم. الله أكبر. واحد يقول صعب، صعب نعم. ولذلك الجنة غالية، رضاء الله عزيز وشريف أيها الإخوة، والعمل وتخليص النوايا صعب جدا، كما قال يوسف ابن أصباط قدس الله سره، قال ما وجدت شيئا أصعب علي، قريب من سفيان الثوري كلمته، ما وجدت شيئا قال أصعب أو أشق أو أشد علي من تخليص نيتي من حظ النفس ومن فسادها. قال أشحر النية أن أجعلها فعلا لله، عملية صعبة جدا، قال أشد شيء. طب إذا كان هذا الأشد على هؤلاء فما بالوا علينا أسهل شيء؟ الكل يزعم هو سهل جدا، بالعكس الحمد لله يا أخي. لماذا قلت هذا؟ قلت هذا لله يا أخي، أنت متأكد؟ نعم لله. لماذا صدر عنك هذا السلوك؟ لله يا أخي، لله هذا السلوك لله، أنت متأكد هذا لله؟ ليس بدوافع أخرى يا رجل؟ واضح أنه بدوافع أخرى فائحة مفضوحة. لا لله يا أخي، ما شاء الله. لماذا تتغير على العصاة؟ هذا عاصٍ فاسق مسكين مبتلى بالسكر بالفاحشة بكذا، يتغيظ عليه يهتك سره، لماذا تهتك أسرار الناس حتى وإن كان زانيا أو فاسقا شارذا تائها عن سبيل الله؟ يقول يا أخي هذا غضبا لله، غضبا لله. لو كنت تغضب لله لبكيت عليه، لدعوت له في الأسحار. هل تقوم في السحر؟ هل تدعو له؟ النبي كان يبكي على الكفار، يضربونه ويسبونه ويسخرون من إلهه ودينه، ويكاد يبخع نفسه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الله يقول له يا حبيبنا يا صفوتنا يا خيرتنا، أنت ستهلك نفسك، ستتقطع نفسك حسرات عليهم، دعهم وما اختاروا لأنفسهم. لكن هذا هو الصادق، هذا الذي يحب أن يعبد الناس لله، يبكي عليهم، يبكي، لا يذهب يفضح أسرارهم ويهتك أسرارهم ويقول لله هذا فعلته غضبا لله. كذب يا رجل، أنت تكذب على نفسك وتكذب على الدين وتكذب على الله، وهكذا تباعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ليست هذه طريقة الصادقين، ليس هذا من الدين، ليس هذا من الدين، نخدع أنفسنا أيها الإخوة. في الحقيقة أحببت أن أجعل هذا مقدمة بين يدي هذا الحديث الخطير والمفزع بلا شك، والمخوف والمخيف. بعض الناس حتى لا يحب أن يسمع هذه الأشياء، لماذا؟ لأنها أيها الإخوة لا أقول تفضحه، وإنما تجعله ينظر في المرآة، تجعله يقف أمام نفسه، يحاول أن يقف أمام نفسه عاريا كما هو، النية مجردة عارية، وهو لا يحب هذا طبعا. كنا نردد أيها الإخوة لسنوات طويلة، ولا يزال العارفون يرددون، وأهل الذكر وأولو الألباب مع أفلاطون، أن ثلاثة أرباع الخلاف كان سيرتفع لو أن الناس حرروا مقاصد الألفاظ، مقاصدهم من ألفاظهم، دلالات الألفاظ. هذا كلام فارغ، ما رأيكم؟ هذا فيلسوف عظيم وهذا كلام فارغ. هذا الكلام كان سيصح، كان سيكون صحيحا لو أن الإنسان مجرد آلة مفكرة، كمبيوتر حاسوب، تعطيه الأدلة والشواهد فيستنبط ويشتق النتائج مطمئنا. الإنسان ليس كذلك، عمره ما كان هكذا الإنسان. نبي نعم، نبي يكون هكذا، هذا النبي. ومن يقتربون من يقتربون من هذا المستوى الرفيع جدا من الصديقين وأعاظم الصالحين والعارفين، ممكن أهل أدلة، هؤلاء أهل استدلال. فيما عدا ذلك أنا وأنت وهي لسنا أهل دليل، مساكين نحن، نحن أهل أهواء ومحاسبات شعورية ولا شعورية، وفي معظمها لا شعوري، لا نشعر بها أيها الإخوة، لا نشعر بدوافعنا، ونظن أن القضايا قضايا أدلة إذا هناك أدلة وشواهد سنصير إلى أي ما تقتضي غير صحيح. يعني باختصار مثلا سأعطيكم مثالا سيكون صادما في البداية لكن بعد ذلك في تضعيف الخطبة سيضح المقصود إن شاء الله بدليله. ونعود إلى مسألة الدليل ديليما. على كل حال مثلا نفترض الإنسان الذي يعاني من شيء، يعاني من فشل معين في حياته لأنه لم يخطط الخطة السليمة في سلوك السبيل الكذائي، ويأتي هذا بعد 30 سنة وقد تولت فرصه، وانتهت حظوظه في الاستدراك والبداءة من جديد، انتهى كل شيء خلاص راح عليه كل شيء. يأتي ليسمع مثلا محاضرا أو عالما في حلقة علمية، محاضرة، خطبة، أي شيء يتكلم عن هذا الموضوع وعن الأسلوب الأمثل والصحيح للتعاطي في هذه القضية، لن يرغب حتى في سماع هذا في معظم الحال، وسيسخط على هذا الخطيب المحاضر، يقول ما علاقتنا بهذه الموضوعات؟ طبعا لأنك تعاظم الحصر في نفسه، تقول له أنت فشلت، حياتك كلها مسلسل من الفشل، كان يمكن أن ينقلب ويعيد مسلسل نجاح لو كنت تعرف هذه الحقائق البسيطة، لو امتلكت هذا المفتاح السحري البسيط. سيقول لك الآن تأتي تقول هذا؟ لماذا لم تقل هذا قبل 30 سنة؟ كنت عمري 10 سنوات يا حبيبي، لم أكن خطيب منابر. سيسخط عليك، سيسخط على خطبتك ومحاضرتك، ويخرج هو غير واعي بالدوافع الحقيقية التي جعلته يتنكر لهذه الخطبة. الدوافع هي فشله، لا يحب أن يعترف، انتبهوا، لا يحب أن يعترف، لكن أنت الفاشل كخطيب، جئت متأخرا، جئت لا علاقة للخطيب بحياتك الشخصية، وليس مسؤول عن رسم قدرك، أليس كذلك؟ ولم يكن مكانك ليختار اختياراتك، ما علاقته؟ لماذا تسخط علي؟ لماذا تسخط علي؟ أذكر أنه اتفق لي أنا شخصيا حين كنت أدعو بنصرة العراق والعراقيين على الأمريكان، ولا أزال وإن شاء الله أعيش وأموت ولن أنحاز يوما إلى أعداء الأمة تحت كل الظروف ومع كل المبررات الفارغة التي سأراها دائما فارغة. وأقول مرة أخرى أيضا أن بعض العراقيين سيخالفونني، هم أحرار طبيعة، ولكن أقول لهم الأمة الحية، الأمة القوية، الأمة الثائرة هي التي تحل مشاكلها بنفسها لا بالمستعمر لا بالأجنبي. الأجنبي لن يفكر في مصلحتك، افهم يا رجل، والأجنبي لابد أن يكون له معظم الكعكة، افهم يا عبد الله. ماذا؟ أنت تناقش في البديهيات؟ تناقش في البديهيات، عمره لم يعرف تاريخ الدنا استعمارا جاء ليحل مشكلة الشعب ويقدم له الحل الذهبي. هذا الحل سيكون طائفيا، سيكون لطائفة معينة من مصلحتها أن يصير الوضع هكذا، لكن هذه الطائفة أضيق من أن تفكر في مصلحة الوطن أيا تكون هذه الطائفة، لا يعني الآن التفصيل. على كل حال هذه بديهيات. كنت أدعو بنصرة العراق والعراقيين على الأمريكان أيها الإخوة، وحين وقعت الهزيمة من أقرب الناس من جاء يلذعني ويصوتني بصياط النقد المر كأنني أنا الذي أوقعت الهزيمة بالعراق. طب ماذا تريد؟ هل كنت تتوقع مني أن أدعو بنصرة الأمريكان على العراقيين؟ يا رجل فكر، هذه العقلية غير الناضجة، انتبهوا. كثيرون من الناس وقد يحمل شهادات عليا أيها الإخوة حتى في الفلسفة ويكون غير ناضج عقليا، نفسيا، انفعاليا، عاطفيا، ولا يفهم، لم يتلقى أيها الإخوة ما يجعله يرتقي لهذا المستوى، لم ينشأ هذه النشأة. مسكين يلوم أشياء لا يمكن أن يقع عليها اللوم، ليس على خطيب اللوم يا رجل، لوم على عوامل موضوعية كثيرة جدا جدا، اذهب حللها ودرسها أنت، فككها، نحن ما قمنا إلا بما ينبغي علينا هكذا. على الأقل إن لم ننصر أهل الحق لكننا لم ندعم أهل الباطل، انتبه، من هم أهل الحق؟ هذه قضية خلافية، لكن لم ندعم الباطل الصريح، هذا باطل صريح وهذا حق مشبه. اترك الأيام والظروف تقضي لبعض على بعض، لكن أنا لن أنصر الباطل الصراح هكذا، ينبغي أن نكون واضحين. على كل حال نعود أيها الإخوة لنقول هذه القضية قضية هامة ومخوفة ومخيفة وخطيرة. مثال آخر ربما تضح به أطراف المسألة، مفكر أو عالم، بعض الناس يقول هذا عالم شرعي مجتهد، هذا عالم أزهري كبير فاضل يحمل شهادات عليا، جميل، نريد أن نعرف رأيه واجتهاده في المسألة الكذائية، ولتكن مثلا حد الردة، هل يرجح أن هناك حدا للردة مع الجمهور طبعا مع المذاهب الثمانية، أم أنه يأخذ باجتهاد آخر يخالف هذا؟ هذا لا يتوقف على الأدلة فقط، يتوقف عليها طبعا من جهة بلا شك، لكن يتوقف عليها وعلى موقفه الشخصي هو، على قدراته هو، بمعنى بلا شك عالم وكمفكر وكمجتهد ربما اتفقت له مناظرات كثيرة مع الملاحدة ومع غلاة العلمانيين والليبراليين، أليس كذلك؟ ومع المشككين ومع الساخرين. هذا سيشكل عاملا حاسما في تحديد موقفه من مسألة فقهية اجتهادية، هي مسألة حد الردة. إن كان ذا قدرات فائقة وبارزة واستطاع دائما أن يرجح كفته في النقاش وأن يفحم الأخصام من أقرب سبيل، أنا أقول لكم هذا سيكون أميل إلى التسامح، وأنه لا، المرتد لا يقتل. لماذا؟ في جانب شخصي. اتركوهم لنا، نحن نفضحهم، نحن نعريهم، وإن على ذلك لمقتدرون، أليس كذلك؟ وهكذا طبعا تزداد الصدقية العلمية له، ولا يخشى من هؤلاء، ولا يمكن أن يهزوا أو يهزوا عفوا أو يقلقلوا أيها الإخوة رجحانه العلمي، رسوخه العلمي. بالعكس، كلما اتفقت مناظرة كلما علا في نظر الناس. هذا الشيخ ومفكر وفيلسوف وعلامة كبير يا أخي، شيء عجيب هذا، وهو يفرح بهذا ولو لا شعوريا. عكسه تماما، واختبروا هذا بأنفسكم. أنا متأكد أن هذه زوايا نظر يمكن لأول مرة بعضكم يسمع بها، وهذه غير معتادة بالذات في الطرح الإسلامي، أنا أعرف، حتى في الطرح الإسلامي عموما يعني، لكن هذه زوايا حقيقية في الفكر الدبي والثقافة، نغفل عنها، مشكلتنا. واحد آخر كلما وقع نقاش أو مناظرة أفشل وفشل وخزي، يلقمه هذا العلماني أو الملحد الحجر فيلوذ بالتسليم. هذا قضايا إيمان يا أخي. حتى المسيحي يقول قضايا إيمان، حتى اليهودي يقول قضايا إيمان، والبوذي والهندوسي والماركس، مسكين أنت، هذا مش أسلوب في النقاش، قضايا إيمان، هل أنت مؤمن أو غير مؤمن؟ لا، هو غير مؤمن يا سيدي، مرتد، كويس، يلا تابع النقاش، ماذا ستفعل؟ سيسقط في يدك. غير مؤمن، انظروا، ويسارع إلى التذكير بماذا؟ بمصير غير المؤمنين، يعني المرتدين من المؤمنين في مجتمع المسلمين، ويذكر بالمذاهب التسعة، مش الثمانية حتى، في حد الردة وتخليص المجتمع من هؤلاء. وطبعا بلا شك يتحيز هذا لنصرة حد الردة. في جانب سيكولوجي، انتبهوا، جانب سيكولوجي. سيدة فشلت في حياتها الجنسية والنفسية طبعا، وعانت شديدا، انتبهوا، مثل هذه الخطبة أرجو ألا تؤخذ من جانب أخلاقي، لسنا هنا في مقام الوعظ الأخلاقي، نحن بالذات اليوم كمقدمة لتصفية نفوسنا في مقام التحليل العلمي، التوصيف العلمي الدقيق. ممنوع أيها الإخوة الشماتة، ممنوع السخرية، ممنوع الهزة، هذا ليس من العلم ولا من الدين، هذا للفهم. وكلنا ذلكم الرجل وأنا أولكم، وكلهن تلكم المرأة، كلنا نتعانى هذا النقص وهذه المشاكل النفسية وعدم وضوح البواعث عندنا وعدم وضوح الدوافع حقيقة، ولا نفهم حتى أيها الإخوة محركات سلوكنا. أحيانا لا ندرك أهدافنا من السلوك الذي نسلكه، مساكين نحن، ضعاف، كلنا ذلكم الضعيفة. ذكرا كان الواحد منا أم أنثى كان. هذه السيدة فشلت المسكينة، 30 سنة في حياتها الزوجية، حياتها العاطفية التوافقية، بسبب أنها ختنت وهي صغيرة، الختان الفرعوني دمر حياتها بالكامل. هذه ستنقم على أمثالنا حين نطرح هذا الموضوع، أنا متأكد وهذا يحدث. لماذا تطرحوا هذا الموضوع؟ مش قلة أدب هذا الموضوع؟ إيش دخلك بشغلة النسوان؟ بس هذا فقه يا سيدتي. لا، وليه تطرحه قدام النصارى؟ ليش تقول عنه FGM تشوي؟ هذا مصطلح المطلوب، هذا خضوع الغرب لضغوط الغرب، وتغضب غضبا شديدا. الغضب ليس للفقه ولا للدليل، كذا الغضب لحالتها الشخصية المسكينة. لو كانت واعي بموقفها لما اتخذت هذا الموقف، لكن واعي تماما. طبعا لن نعتب عليها، هي تعاني، لكن نحب أن نفتح أيها الإخوة هذه الزوايا أو نؤشر إليها حتى نستر لأنفسنا آفاقا جديدة للرؤية، تستر علينا الأمور على فكرة. بالعكس، وأنا دائما أنادي بأن المعرفة والعلم الواعي والعلم اليقظ أيها الإخوة يؤدي ليس دورا تحريريا بل دورا إنقاذيا بإذن الله. إن لم ينقذك أنت أو أنت فسينقذ أجيال أخرى، ليس كذلك؟ على الأقل أنا عانيت كامرأة، فلا تعاني بنياتي، لا تعاني صديقاتي، لا تعاني قريباتي أخواتي، لابد أن أكون سنة ناضيا، خلاص هذا قدري، عانيت طريقة أو أخرى، لماذا يعانى الآخرون؟ أم أننا سنعود إلى قصة الثعلب الذي قطع ذيول إخوانه لأن الحشر مع الجماعة عيد، والمصير واحد مشترك جميل جدا جدا. طبعا يرتاح إذا قطعت ذيول الجميع، إذا ختن الجميع الجمعوات يعني أو كذا، أهلا وسهلا. لكن تبقى هي تعاني في نفر، لا تهين. هذا لابد أن نكون واعين تماما بدوافعنا. طيب الرئيس، على فكرة، ما الذي يمكن أن يجمع بين رئيس مستبد، بين حاكم مستبد، سلطان مسلط، وبين زوج، أشياء كثيرة على فكرة. الإنسان هو الإنسان في الأخير، هذا الذكر تلكم الأنثى، هذا الرئيس وهذا المرؤوس، هذا العالم وذاك الجاهل، هذا الغني وهذا لكم الفقير المعلم إلى آخره، كلهم في نهاية المطاف الإنسان، كلهم الإنسان، الألف واللام للجنس، الألف واللام للجنس، كلهم أحد هذا الجنس، أبناء هذا النوع باللغة العربية طبعا مش بالتصنيف المنطقي، وحتى بالمنطق نوع هذا وليس جنسا. على كل حال كلهم، ولذلك المشابه بينهم جد قريبة وكثيرة جدا. الحاكم الذي ليس على ثقة بل ثقته معدومة تقريبا في حب شعبه له، في حب شعبه له وولائهم له، ماذا سترونه؟ سيتعاطف مع طروحات منطقية، عفوا ديمقراطية، استحالة. سيتعاطف مع نظريات شوروية ملزمة، الشورى ملزمة أكثر ما يمكن أن يتعاطف معه، كالمسرحيات في بعض الدول العربية، نعمل شيء اسمه مجلس كذا أو يعني هيئة كذا، بتشاوروا بين بعضهم وبيعملوا أشياء بين بعضهم، وتبقى الشورى في نهاية اللعبة، مش المطاف، اللعبة لأنها لعبة هذه جيم، تبقى معلمة وليست ملزمة، وحتى إذا ملزمة ليس إيه؟ ليس للرأس، ملزمة لمن دون، مش مشكلة، كل يوم بنقيل وزير وبنحط وزير، في دول بنقيل وزارات كاملة، صحيح؟ شفتوا كيف في التلفزيون، بنقيلها كلها، بس الرأس تبقى هي الرأس، مهما تعفنت ومهما أنتنت، انتبهوا. فمثل هذا السلطان أيها الإخوة لا يمكن أن أتعاطف مع نظريات إيه الشورى الملزمة، لا يا بابا، لا، شورى معلمة، بلا ديمقراطية بلا كفر، ممكن يصير إيش حزب تحرير بعدين ويكفر حتى أي من ينادي إيه بالديمقراطية، حرصا منه على شرع الله، لأنه خايف، فطبيعي لأنه فقد الثقة إيه بنفسه، لو كان واثقا من قدراته من لياقاته كحاكم كسائز لقال لا، أنا أول واحد يشايع الخطة إيه الديمقراطية، ونحتكم إيه إلى الصندوق النزيه، لأنه عارف حاله في معظم الحال سيفوز، ومرة ومرتين عنده مقاومة الفوز. انتبهوا تماما، الصورة مصغرة من هذا، الزوج مع زوجه، في ناس بيجوا بناقشوا بزعلوا ليه تتحدث عن نظريات يعني تبالغ في نظره في الحث على توفية المرأة حقوقها، واحنا ظلمناها يعني، ظلمتها بس انت يعني انت سحقها سحق، مجتمعك سحق المرأة سحق مش ظلمها، يقول لك ليه ايش ناقصها المرأة ايش ناقصها، لا لا لا، بعدين انتوا تبالغوا، بعدين الله قال قوامون على النساء، ولا يحفظ من كتاب الله إلا آية إيه قوامون على النساء، هذا في فقه العلاقات الزوجية يحفظ هذه الآية فقط. طب آية نشوز الرجل تحفظها؟ عمر ما سمع فيها على فكرة، مع أنه يقول القرآن كل رمضان مرتين ثلاثة، عمر ما سمع فيها، فعلا موجود كتاب الله هذا الرجل، وأن امرأة خلت من بعدها نشوزا، والله ما مرتش عليه تقريبا، هذه مش المخ مش قادر يستقبلها بالمرة، أنه الرجل ينفوز وفي أحكام تترتب على نفوذه على قلة أدبه ومشاكسته ومعاندته، مش عارف هو دائما الثقافة اصطفائية كما نقول على كله. فيقول لك لماذا تبالغون في الحديث عن حقوق المرأة وأوضاع المرأة واستقلالية المرأة وذمة المرأة المالية الكاملة إلى آخره؟ لا يا أخي، هذا تأثر بالغرب، أنتم محبطون أمام الغرب، هذا القضية يا أخي، هذا قرآن وسنن صحيحة وفقه مدون من 1200 سنة في الكتب، على فكرة المدى الذي ذهب إليه فقهاؤنا في نظر بعض العلمانيين منهم متخلفون أو كذا، والله العظيم لا يذهب إليه حتى كثير من علمانيي اليوم، مش حجيب أمثلة حتى لو سيء استخدامها، أنا متأكد أنتم مسلمون وأنا منكم ستقشعر أبدانكم، هل الفقهاء قالوا هذا؟ نعم قالوا هذا، شيء منازع تحررية غريبة جدا جدا في النظر لقضايا المرأة، أعجب مما تتخيلون، أبعد بكثير مما يمكن أن يسمح به يعني نطاق أي واحد من الثقافة والنفسي، ولا يسمح به، أنا شخصيا لا أستطيع أن أسمح به، تخيل ما أستطيع، هذا الفقهاء يقررونه مكتوبا مزبورا في كتبهم، انتبهوا. تعرفون لماذا؟ لأن هذا الزوج ببساطة ضعيف الثقة بنفسه إزاء زوجه فقط. لماذا؟ هو حر، عاد يشوف بحكم السن، بحكم الجمال، بحكم العلم والجهل، بحكم الغنى والغنى والفقر، بحكم الرتبة الاجتماعية، بحكم الضعف الجنسي، ماليش دخل، هذه قضية معقدة جدا، انتبهوا. لكن الرجل قوي الثقة إزاء زوجه وعارف إيش عنده وإيش متطلباته وإيش كذا، بالعكس سيكون مناديا رقم واحد بحقوق المرأة وإنصاف المرأة. انتبهوا، فالقضية مش قضية هنا إيش، إنها قضية ثقافية، قضية علمية، والأدلة والأدلة هو رجحها وارتاح، والله مش حكاية ارتاح مرتاح، صح وارتاح مظبوط، لكن ارتاح نفسيا مش عقليا مش استدلاليا، ارتاح نفسيا لهذا المنزع الذي يخفض ويختزل قيمة المرأة ويحكم عليها ويقضى عليها بالحبس وبالسجن ويسلبها معظم حقوقها ويحيلها في النهاية شخصية مهزوزة ضعيفة شبحية لا تتمتع باستقلال حقيقي. مثل هذه يمكن أن تقاد، بيقدر يقودها وهو مرتاح، انتبهوا. لكن تلك التي استوفت حقوقها وعندها حق في أشياء كثيرة ومستقلة الشخصية وواعية، بعض الناس يرتعد من فكرة أن زوجته تطلب أن تتعلم مثلا تعليما جامعيا، فكرة ترعبه. لا تتعلم تتمرد، صح؟ طبعا في، صح؟ في حالات كثيرة إذا تعلمت تمردت. بس السؤال الآن، على ماذا ستتمرد يا بابا؟ على ماذا ستتمرد هذه الزوجة؟ ممكن جزء كبير من قائمة هي المتمرد عليه فعلا لها الحق أن تتمرد وأنت مرتاح لاستبقاء الوضع واستصحابه على حاله. هذه القضايا كلها لها أيها الإخوة بواعثها ومحركاتها النفسية، مش العقلية والأدلة والشواهد. طبعا مثل هذه الأمثلة منثورة كل يوم في حياتنا الاجتماعية بالآلاف، بعشرات الألوف، كثيرة جدا. فأنا عند نفسي حذر حريص بعيد النظر، وفي نظر إيه؟ من لا يستهويه أمري أيها الإخوة، جبان الرعديد. عجيب كيف شخص واحد وسلوك واحد يوصف مرة بالمحاذرة والحرص وبعد النظر، ويوصف في الوقت ذاته والعين بأنه إيه؟ بأنه جبن ورعدة وخوف. هذه مشكلة لا يمكن تحل في اللغة. أفلاطون كان يظن المسكين أن اللغة تحلها. لو ذهبنا إلى المعجمات والمعجمات المتخصصة وحررنا دلالات الألفاظ، ما هو الجبن؟ ما هو الخور؟ ما هي المحاذرة؟ ما هو الحرص وبعد النظر؟ حتنحل. والله ما بتنحل يا أفلاطون، مسكين أفلاطون، ما بتعلي يا رجل. القضية كل منهما يستطيع أن يقدم تعريفا دقيقا للحذر وللجبن. لكن هنا إيه؟ الهوى النفسي، الزاوية النفسية. أنا عند نفسي لطيف وراحم، يعني رحيم ورقيق رؤوم وصاحب لياقة. وعند من لا يحبني مرائن ملق مداهن وضعيف الشخصية. أنا بسميها لطف ورقة ورحمة ولياقة في التعامل، وبسميها ضعف وخور ونفاق ورياء ودهان وملق، أو ودهانا وملقا ونفاقا على المفعولية. عجيب، صحيح؟ هو يسمي نفسه المقتصد، المقتصد الذي يحسب حساب الأيام السود، الأيام السود. وبعدين طبعا دائما في كل هذه الحالات يا أخواني وأخواتي الشواهد جاهزة مقولبة وتسعف، وتسعف دائما موجودة. ما عالم من اقتصد، القصد نصف العيش، ولا تبذر تبذيرها ولا تبسطها كل البسط. كل هذا ليبرر إيش؟ حالة يراها الآخرون موغلة في الكزازة والبخل. يقول لك بخيل كزاز هذا يا أخي، شحيح. وهو يراها ماذا؟ اقتصادا وتدبيرا وعقلا. عجيب. وتسعفه إيه؟ الآيات والنصوص التي إيه؟ سقطها. وأما الآخر فيقول الآخر يصفه مباشرة بأنه البخيل البعيد من الله، البعيد من الجنة، البعيد من الناس، القريب من النار. والعياذ بالله. يقول لك هذا البخيل وحضرة الأنفس الشح، ويجيب له نفس الآية من سورة الإسراء يقول له إيش؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذا أخذ أولها، ولك أخذ إيش؟ أتليها. قال له ولا تبسطها كل البسط يا بابا. يلعبون. هي مش حكاية لعب، وهذه الألعاب النفسية كلنا نمارسها كل يوم، كل لحظة، كل لحظة، دون أن ندري في معظم الحال ما الذي يحصل. نريد أيها الإخوة أن نفهم هذا علميا، بعد ذلك ممكن أن نتفقه فيه دينيا بعمق، بعمق فقه ديني. أما فقه ديني مواعظ كما نفعل، أنا شايف أنه مش نافع، مش نافع. تتحدث الكل بهز رأسه يقول لك أنا ذلك الرجل الحمد لله، يتحدث عنه هذا المثالي أنا هو في نفسه، أنا هو، بس هم مش هم، كل ما دولة مش كويسين، كله غلط، أنا الصح الوحيد، الله يهديهم. هذا اسمه projection، هذا اسمه الإسقاط. كلهم كذابون البعد، حاشاكم، أنا الصادق الوحيد، كلهم عندهم رياء وعندهم كذا، أنا الوحيد اللي بأخلص، بحاول أخلص كثير الحمد لله، كلهم عندهم كذا، أنا ما عنديش كذا. هذا اسمه الإسقاط، هذا حيلة نفسية. هو متورط فيما نريد أن نحذر منه اليوم، في الحيلة النفسية هذه تهلك الإنسان. والمسألة معقدة جدا، وكما قلنا لا نريد أن نوظفها الآن توظيفا أخلاقيا، لا لا، نريد إلى الآن أن نتكلم كلاما علميا. الذي يحصل يا إخواني كالتالي، أن الإنسان لا يعيش إلا وهو راض عن نفسه. إذا لم يرضى عن نفسه صعب أن يواصل العيش، يصاب بإحباط ثم باكتئاب، ربما في الأخير ينتحر، وربما يخالطه إيه؟ أو يخالط في عقله برضه هروبا، نوع من الجنون المرض، عشان يهرب من كل الأحوال هذه، من كل هذه الدنيا اللي مش قادر يتواءم معها. فبسموها حالة التوازن، البالانس ستيت هذه، حالة التوازن، لابد أن يتوازن. يختل التوازن أحيانا بعوامل قدرية اجتماعية نفسية عرضية إلى آخره. إذا اختل التوازن بسموها imbalance state، حالة اللا توازن، اختلال التوازن، لابد مباشرة أن يعيد إيش التوازن إلى حاله الأولى، وإلا لا يستطيع أنه إيه يمشي. انتبهوا، هذه المقدمة البسيطة. هذا صادق على المستوى الكوني، على المستوى الفيزيقي، على المستوى البيولوجي الحيوي، وعلى المستوى النفسي أكثر صدقا. على المستوى الحيوي، إذا دخل جسيم ممرض كما يقال، جسيم غريب أيها الإخوة، في الكف نفترض، مباشرة تهرى عليه كريات الدم البيض، تقاومه، تتظاهر العملية بجهد، يعبر عن نفسه بارتفاع الحرارة، يحمر المكان، يتورم مباشرة لإعادة الوضع على مكان عليه ومقاومة الدخيل. الجسم يتوازن، تمشي تصطدم سواء في نهار أو في ليل، تكاد تترنح ثم تقف. أنت لم تقف هنا اختيارا، الجسم يقوم بهذا تلقائيا، جهاز التوازن في الجسم الحمد لله ما وقعناش مباشرة. تتذوق شيئا فإذا بملحه كثير جدا، مباشرة يصير اللعاب، لماذا يصير اللعاب بهذه الكثرة؟ حتى يذيب الملح وتخف حدة هذا الطعم، الملح الأجاج في لحظة. توازنات، تدخل مكانا مظلما تضيق مباشرة حدقة العين الإيريس طبعا حتى لا تتضرر، كمية هائلة تضر بها، تخرج منها إلى مكان مبهر شديد الضياء والتشعع مباشرة تضيق الحدقة. إذا تدخل في المظلم تتسع الحدقة، تخرج إلى المشع تضيق الحدقة، عملية عكسية. هذا كله توازن تلقائي يتم بطريقة تلقائية. تجلس في مجلس مغلق النوافذ والأبواب، حديث مع شلة من 15 زميلا أو أخا، وبعد قليل تبدأون في إطلاق النكات، نكات عجيبة، وكل شيء مهما كان بالغا في التفاهة نكات سمعتها 100 مرة لم تضحك، الآن تضحك حتى تغرب في الضحك. لماذا؟ إعادة التوازن. كيف؟ نقص الأكسجين طبعا، مكان مغلق فيزيولوجيا الأكسجين يكون يصبح فيه ناقصا، كاف ألف اثنين ثاني أكسيد الكربون يزيد في الدم، هذه حالة مخيفة. لو استمرت إلى فترة أطول بكثير ممكن يموت الإنسان، يغمى عليه ثم ينتهي. فكيف الجسم يعيد التوازن؟ بالضحك. هذا يشهق كميات أكبر من من الهواء بما فيها أكسجين يعوض. هذه حالة توازن على فكرة، وأنت تفسرهاش تقول يمكن زقنا، لا مش زقنا، عملية فيزيولوجية هذه تحدث تلقائيا. هذا مفهوم. في المجال النفسي نفس الشيء، فتاة مثلا ترى من نفسها، طبعا هي لا تعرف أو لا تريد أن تعرف ولا تعترف، لكن هي ترى كلما نظرت إلى نفسها وهي صغيرة، حتى الصغير يعرف هذا، ترى أنها أقرب إلى الدمامة منها إلى الجمال المقبول فضلا عن الوسامة. تعرف هذا وتسمع كلمات من الجارات ومن بنات العمة وبنات الخالة إلى آخره، ومن بعض لداتها، فتسمع هذا. هذه حالة صعبة جدا جدا، من الصعب للإنسان يتوازن وأن يتصالح مع فكرة أنني قبيح، أنا القبيح الحلو. مستحيل، ما فيش القبيح الحلو، لا. فيبدأ الآن بناء فلسفة جديدة لإعادة التوازن. تبدأ هذه الفلسفة بإنكار حتى المسلمات. حين نسمع الآن بالجمال نقول فلان والله جميل، ولا واحد بخطر على باله منا أنه جميل القول، جميل المرافض، ولا واحد أو جميل الخلق والعشرة، لا لا، لما أقول جميل معناها جميل وجه، جميل القد صح، وسيم يعني، هذا هو هذا الجميل. هي تضرب صف عنها، تقول لا، الجمال في حقيقته مش الجمال الحسي، لأنه أولا الجمال الحسي زائل، كل شيء بزول كمان، حتى العقل والذكاء بتختري بكرة بزول، ما فيش شيء في الدنيا. بس هذه فلسفة وغلط. أنا أو واحد زي يجي نقشها بالأسلوب هذا يعتبر غبي جدا، فنقعد نقشها زي هيك، خليها تفرغ من بناء فلسفة العزاء، أنا بسميها فلسفة العزاء والسلوان، خليها تعيش مسكينة، هذا من حقها يا أخي، وخليك إنسان أنت، ولا مش صحيح. إذا كنت مضطرا بجمالك فيك جوانب نقص أخرى أنت كمان قبيحة جدا، انتبهها، أي مخبيها أنت، عيب، خليها تفرغ من بناء فلسفتها، فممنوع تناقشها أنت زي نقاش الفارغ هذا المنطقي، هذا مش نقاش منطقي، لأنه كل هذه الحيل كما سيأتيكم هي حيل لا منطقية، انتبهوا، تتلبس بلبوس المنطق والعلمية، هي لا علمية ولا منطقية، كلها غير معقولة، لكن هذه الحيل اللا معقولة تجعل حياتنا ماذا؟ أكثر معقولية، نتقبلها، نقدر نتقبل حياتنا، نقدر نتقبل الدنانة مثلا، واحد دميم أو واحد دميمة بالذات تتقبلها، تقول لك الجمال مش كل شيء، أي واحد، اثنين، الجمال زائل، الجمال ياما غرّ أصحابه، صح والله، أي؟ وياما مغرّج كمان، بغر كثير، خاصة في النسوان بتقول أنا بعرف كثير مغرم جمالهم شوفون. بحدين الجمال جمال القول وجمال العشرة، الجمال جمال العقل والوزن والرأي، وتبدأ تجتهد وتصبح ممتازة في المدرسة ممكن. طبعا بتتفوق إذا عندها أي خامة صوت لا بأس بها، تبدأ تصقلها وتهذبها، وبالأخير تصير إيش عاد أم كلثوم اللي زيها يعني. لذلك بعض الناس يقول أنا استغربت فعلا ليش أكثر المغنين والمغنيات دميمو الخلقة وأقرب للدمع، مش حلوين فعلا مش حلوين، رغم كل هذا الكوزموتيك والمكياج كذا هم مش حلوين معروفين، خاصة الأصوات الرائعة جدا مش حلوين. مش لأنه طبعا في أسلوب الله يرحمه توفيق الحكيم التعادلية وأنا تبنيته وما زلت أتبناه كمان، إنه المسألة تقوم على حساب إلهي عادل. صوت حسن في المعادلة نفسها ناقص جمال، بده ينقص من جمالك يا بابا مباشرة. جمال فائق ناقص إيه؟ الصوت الحسن، تكون صوته مش حلو. صوته عادي جدا لكن جمال فائق مثلا، هذه التعادلية بس أحيانا لا تصلح. أي بتلاقي جمال فائق وصوت فائق يا سيدي موجود هذا، بس قليل. ليش قليل؟ مش لأنه في الطبيعة بقدر الله قليل، لا، لأن صاحب أو صاحبة الجمال الفائق عنده عزاء من جماله، ما بلاقيش هو إيه أنه محرج ومضطر أنه يلتفت إلى صقل إيه موهبته إيش الحنجرية هاي، بيهتمش بيقول كيش بده فيها، ما هو قاعد يدل بماذا أو تدل بالذات هي بجمالها، ما بدها صوت جمالها إيش هذا يعني يسكر الناس. هذا المسكين أو المسكينة، والأحسن نسميهم المطرب والمطربات، إيش رأيكم؟ أحسن من مغن ومغنية. ليش؟ لأن المغني قد يغني لنفسه، أما المطرب فهو يريد أن يطرب غيره، يقول أنا حلو اعترفوا لي، شكرا حبيبي اعترفوا لي بأنني حلو، حنعترفوا طبعا وانتحروا بعدين، بنتحروا عليهم عليهم هذا صحيح. عبد الحليم الله يرحمه كذا انتحار بنتحروا، فهو حيرتاح المطرب هذا، وفي الحق بغني لكم مش له مسكين، أكثر شيء بغني لكم. عشان أحسن نسميه المطرب لأنه يطرب غيره، مش الطارب ولا الطربان هو، لكن المغني بغني حتى لحاله. لا أحسن نسميه مطرب ومطربة عشان يقدر يفهم آلياته هذه وميكانيزماته في التوافق مع المجتمع ومع القدر. على كل حال، فتصقل الصوت وتصبح فعلا ذات صوت باهر كثير في حسناوات، لو صقلنا حناجرهن لإضمى إيش مطربات إيش فائقات، لكنهن كما قلنا للسبب المذكور لم يلتفتنا إلى هذا. هذا بصير بصير. وبعدين كما قلنا بتواصل هذه الفلسفة في الحياة. العجيب أنه هذه الفلسفات يا إخواني سريعة التبدل، متى؟ مهما ارتبطت بأشياء غير لازمة. يعني الفقير مثلا حاول يشتغل وفتح شركة وفلس وفتح شركتين وثلاثة وأربعة، بعدين أحسن حاجة لا نقرأ كتابا في الزهد أبو حامد الغزالي ونشتق فلسفة في الفقر والزهد ممتازة صوفية عرفانية، ويبدأ يعرض بها على المنابر في المجالس والمحافل العامة والخاصة ومرتاح، وانت بتصدق أنه هذا لو أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بثروة الدنيا كلها ما بقيت عنده ساعة. وفي يوم من الأيام أبو فلسفة ضايع هذا بيجي خبر أنه قريبك هذا اللي مقيم له 40 سنة في الأرجنتين مات وليس له وارث إلا أنت وثلاثة آخرون، فأنت تصيب ربع ثروته. مش ممكن ربع ثروته سوف تغني إلى ولد الولد كما يقولون. سبحان الله، بين عشية وضحاها تختلف الفلسفة. نعم المال الصالح يا أخي للرجل الصالح، المال عمره ما كان عيب. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال الإمام علي اعمل لدنيا كأنك تعيش هذه الدنيا لا تلعن، هاي كذا كويس وهذا صحيح. ونعم المال الصالح الرجل الصالح وارجينا صلاحك. وقول لك الآن عمليا، هو على فكرة ما بتتكلم بلسان، أقول لك حورجيكم بإذن الله تعالى الصلاح تبعك، لكن عمليا بترجم لك لست الآن مستعدا لإنفاق المال، امبارح وأنا فقير مستعد لإنفاق كل ثروة الكون. بسرعة اختلفت الفلسفة، انتبهوا طبعا. وكما قلت في أكثر من خطبة، هذا الرجل لا يستهويني مثلا ولا أحبه، وعندي مواقف علمية منه ومواقف دينية مؤسسة على أصول ومبادئ لا تتزحزح، ويمتأ ومستعد يعمل فيه مجلدات في تفنيدي ممتاز. بعد بكرة بكرة بعد بكرة تعرض لك حاجة حقيقية، حاجة كبيرة مهمة عند هذا الرجل. لا يا أخي لازم اعترف بالحقائق، هذا الرجل صح يا أخي، من منا كامل، كلنا نقصة وفي بعض الجوانب بسيطة، ولكن يا أخي أخير ذوات عثراتهم حقيقة. لو أردنا أن نكون منصفين، أنا حتى شخصيا ربما ظلمته، والله هذا الرجل لو وضعنا سيئاته بجانب حسناته لذبنا ومحينا يا أخي. يا ما شاء الله، شو الإنصاف هذا؟ إيش الإنصاف الهب عليك هذا من إيه؟ هبة واحدة هيك نزل من السماء. تبيه هذا الإنسان، هذا الإنسان ذاك الكبير احترمنا لكل أبائنا وكذا مشينا غير الذي يجلس خلاص ما احنا ختيارنا، احنا شيخنا كبرنا يا جماعة. ليه؟ فيش إنسان بحب يحكي عن نفسه إنه ختيار، ولا واحد بتحدى وانا اولكم اللي بفرح واحد يقول له يا زلمه بس يا سلام، طب ما انت ما شاء الله باين عليك اصغر من سنك 10 سنوات، والله بفرح. لا لا لا لا, لا. كم تعطيني؟ وهذاك طبعا عارف كلنا يلعب على ضعف البعض، هذا بضعفي يلعب وذاك يلعبه بضعفه، فاهم هو؟ هو بعطيه 70 ويقول له مش اكثر من 45 وهو في قلبه 70 و70 سنه هذا. المهم كويس هيك الحياه بتمشي برضه، بس بدنا نشوف الخيوط الذهبيه الدقيقه. كم تعطيني؟ يقول له 45. لا لا يا رجل انا ما كملتش حتى ايه ال 65، هو بيكون ايه قرب 68. قال ما حسبهاش صح. النساء على فكره يقال في علم النفس انهن اقدر خلق الله على الحساب، عندهم قدره غير طبيعيه على الحساب النساء، بس حساب عجيب من نوعه عجائبي. تستطيع المرح ان تطرح في لحظه 5 سنوات من عمرها وان تضيفها الى عمر ايش عدوتها في لحظه، في لحظه واحده تصير اصغر 5 سنوات وهذيك اكبر 5 سنوات، وان تطرح 200 جنيه من سعر ايش هندامها، عفوا من سعر هندام صاحبتها، وان تضيف 300 جنيه الى سعر هندامها في لحظه ويعرفها قد سعره. عجيب، عنده قدره في الحساب مع احترامنا لهن وللرجال، لكن هذا الانسان مسكين الانسان، هذا يعطينا قدره على ايه؟ على محاوله فهم الياتنا ايها الاخوه، فهم هذه الاليات. للاسف الوقت يدركنا، بدنا نشوف من هذه الاليات وربما نشرح واحده منها. كثيره جدا هذه الاليات ولها اصل في النصوص الدينيه والنصوص التراثيه في كل حضارات الامم، وفي الامثال والحكم السائده في المثل السائر ايها الاخوه. لها لا يعني مثلا إيه حيلة الإسقاط، هذا بسموها حيلة، العرب بسموها حيلة، بالأجنبي بسموها إيه؟ آلية، ميكانيزم، ميكانيزمات الدفاع يقول لك، ميكانيزمات الدفاع اللاشعوري، إنك بتكون لا تكون شاعرا بها. الإسقاط projection، إسقاط، شو الإسقاط؟ تطرح ما في نفسك عشان ما تنزهوش، رمتني بدائها وانسلت، فقط هذا المثل يفسره. الإسقاط هو رمتني بدائها وانسلت، تطرح عيوبك على شيء خارج، المهم مش فيك، العيب في الخارج. يعني مثلا الذي ياتي قال بده يخطط، عامل لي فيها حامد الامدي، مش خطاط يا بابا، بده يخطط، كلام فارغ بيطلع، وبنكسر سنه القلم الحبر، بعدين بقول لا انا بده ريشه، بجيب له ريشه، تنكسر الريشه، لا فبقول لك مره ايه العيب في الريشه، صح مزبوط، اي بس حامد بخطط بالفحم، باي شيء باصبعه بخطط، ايه هذا الخطاط الصحيح. العيب في الريشه، جبنا له ايه ريشه، قال لك لا العيب في الورق، هذا الورق مش مصقول مش كويس، ايه طيب العيب في الحبر، طبيعه الحبر يا اخي، حبر الخطاطين هذا يصنع صناعه هم بيصنعوه، ودخلوا في جود المعز المحروقه واشياء وصمغه، مش اي كلام يعني، مش حبر الليبرو، فالعيب في الحبر، جبنا له الحبر تبع حامد الاهمدي، العيب في المعلم الخبيث المخبث اللي ما علموش ايه التخطيط على اصوله، لكن هو عنده موهبه على فكره، لحد الان برضه عنده موهبه، ولو تلقى هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا الصحيح او الصحيحه لخرج منه خطاط عظيم، مش بالكلام هذا، هذا اسمه الاسقاط. لازم العيب يكون فلان دخل في الامتحان رصد الحسد، والله كنت انا متوقع الواحد حسدوني، لو ما حسدوهوش كان جاب اينس هو، الحسد حسد حسد ايه؟ طب انت رحت ما حدا عافك الامتحان ولا حدا شافك، كيف الحسد؟ ما هو لازم يكون شو الغلطان، لا تكون قدراته اينشتاين هو عبقري الزمان كله، ما الانسان بيطلع بذل، لا إيه الاخرون العين صبت عين وببدا يا حرام، والله يعين اللي شافه في ذلك الصباح، لا شافني في ايه في الأبان هو هذا، ولا يا اخي ما حد ما شفته انا شعرت هيك اني هذا اسمه الاسقاط يا اخي، هذا اسلوب طفولي، هذا اسلوب ايه طفولي. في اسلوب ثاني التحويل ترانسفيرنس، تحويل بعضهم يسموه الطرح، شو التحويل؟ عشان ما تنسوهوش، هذا الاسقاط رمتني بدايه وانسلت، كل الناس بخله هو كذا، كل الناس كذا وهو الصادق الواعي الى اخره، هذا اسمه الاسقاط. التحويل أكرمكم الله وحاشا وحاشا كنا جميعا، ما بيقدرش على الحمار بنط على إيه؟ على البردعة، اسمه التحويل، مش قادر يواجه زوجته القوية، طبعا عندها شكيمة حادة وبنت ناسي أخت راجل بسموها، مش قادر يواجهها بتنفق عليه بعدين، فمش قادر بخاف الطلق والبيت بيتها كمان، مصيبة المصايب خاصة إذا كانت أجنبية، فمش قادر إيش يواجهها يرد عليها، اسكت بتنفس في مين مسكين؟ أول شيء في صغاره ممكن إذا هي بتسمح، إذا بتسمحش حتى في الأولاد العرب بتنفسوا في صغارهم مباشرة يا مرته وهي بجدع زوجها على الأولاد ما سكينها تضحي في رجلين راحوا هذا اسمه التحويل ايش ذنب الطفل هذا ايش مشكله او في المرؤوسين اذا كان رئيس دائرة او مدير يا ويلي حرام اللي تحتي جربناها في امتحانات الغزافي هذا والله العظيم مرات ياتي البروفيسور مولع فنقول كله يرسب كله يرسب اللي بيعرف وين ما بيعرف ومرات يأتي مجل كان يعني مستعداد زوجته كله ينجح. ها إنسان ضعيف هذا قبل فصول جامعة الأستاذ والعياذ بالله نكد عليهم. فهذا هو على المرؤوسين يا حرام بتنفس فيهم أو في الباب. كيف في الباب وهو طالع يصفقه بشدة يصفق الباب بشدة بعدين برجع تعال بتقول له الباب يقول والله راح بسرعة هيك الهواء أجا حتى هذا مش قادر إيش يقف عليه. هذا اسمه التحويل. ها أحيانا تمارسه السيدات أو حتى الرجال بخبث. سيدة عندها حسابك تتصفيه باستمرار مع زوجها لازم يطلعوه أصله وفصله ولا بسوش هم خم ولا حاجة. فبيجيها أولاد أذكياء شاطرين ثلثين ولد لخاله سبحان الله بذكروني بإخواني. يعني حتى هذا مش جاي من طرف الأب هذا اسمه التحويل. فتكون حولت وحالت بهذه الحيلة دون نسبة إيه هذا الذكاء إيش إلى أرومة الوالد. هذا اسمه تحويل علم النفس على فكرة. هذه قضايا بعيشة علماء النفس وبنخشوها وبخشوها على فكرة برزوها بالروائز والأشياء الوسائل العلمية. هذا اسمه التحويل. في حاجة بسموها إيه الكبت والنسيان بصير معاي ومعاك ومعانا كلنا. كيف انتبهوا على المثال هذا هذا كل واحد يقول والله بالضبط أنا كل يوم بصير هذا. إلك دين على واحد يا سبحان الخالق سبحان من أعطاك ذاكرة البخاري لا ينسى. قبل 3 سنين في 8/7/2006 كنا عند محطة أوتس فاي كذا كذا حتى يوميتها مر أبو شنب هذاك صح؟ أعطيتك 275 ومش حنحكي على كسور يورو ممتاز ذاكرة فظيعية استخدمها في حفظ الحديث النبوي بأسنيدها يا رجل. لكن واحد له 2750 يورو عليه فعلا يا أخي لك علي الكلام هذا الله كأني نسيت بس صح في دين بس أنا أعتقد يعني مش 1700 يا رجل قل له اتق الله كذا ما عليه ينساه. على فكرة هذا ليس كذابا هو وليس نصابا وليس آكل الحقوق بالحرام هذه حيل لا شعورية. وهيك الإنسان وهم يحسبون أنهم يحسنون وما لم تصبح فيلسوف نفس وفقيه نفس وتحاسب نفسك على الصغير والكبير وما تخدع حاش بالمرة اسمه خداع النفس هذا عمرك في حياتك إيه ما تصل إيه للوضوح الحقيقي وضوح البواعث والدوافع عن تبرئ. مسألة خطيرة جدا. أنا بقول هيك عشان ما تنسوهاش بس مسائل حساسة جدا جدا. فننسى ما علينا ولا نكاد البت ننسى إيش ما لنا. هذه اسمها حيلة النسيان forgetting. في نسيان مرضي أمنيجا هذيك نسيان مرضي. الآن بضرب عليه مثال ضربته مرة يمكن في خطبة الضحك أو البكاء. الشاب الذي لم يعد من سنين طويلة يدرك أيها الإخوة أو يستقبل إيش حس اللون الأحمر. أحمر بشوفوش إيش هذا يقولك هذا أبيض يا أخي أحمر يقولك أحمر وين وبشوفوش ما بيقربش هو ما بيشوف الأحمر بيشوف الألوان كلها إلا الأحمر. هذا مصاب إيه مصاب هو مش مرض نفسي هي حيلة على فكرة حيلة دفاعية تحول دون انهيار النفس. لو ما صار شيء بنهار على فكرة بتدمر يجن أو ينتحر أحسن له. لماذا هذا المسكين قبل سنوات بعيدة رأى أمه سقطت في لحظة فوقع رأسها أو وقعت برأسها على إيه على حافة البلاط فشج فسال دمها فماتت في مكانها. من تلك اللحظة هذا الشاب ما عاد إيه ذهنه ولا وسائل حس لديه تلتقط اللون إيه الأحمر. هذا يسمونه نسيان نسيه شافه قبل هيك أكيد بس ما حد يتذكر ما حد يتذكر هذا اللون أبدا ولا كأنه شافه. هذا يسمونه نسيان المرضي حادث مؤلم جدا صدر الإنسان لازم ينساه لازم ينساه. سأضرب مثالين أختم بهم الخطة مثالان علميان لطيفان جدا. مثال يضربه عالم النفس المصري العظيم المرحوم مصطفى الزيور رحمة الله عليه من كبار علماء النفس العرب عموما وهو مصري. مرة راح لزميله دخل عليه المهم زميله هذا يعاني من حالة إيش عدم القدرة على تذكر اسم الخادم تبعه. الخادم عنده في المكتب رايح جاي جيب قهوة ودي القهوة وجيب المي يا زفت البعيد وبغضبك بعدين يقول استغفر يا أخي سامحوني أنا مش قصة إيش قصة. فبعدين إيه أجا مصطفى زول يا بابا رائد التحليل النفسي المصري في لحظة هيكشف لك كل خبايا. قال له تعال قصتك. قال له والله حللني أنا مش قادر هذا أتذكره. قال له في قصة للنسيان هذا مش مجرد نسيان ومش عضل عندك في خلايا الدماغ وانت لسه شاب يعني. قال له ايش القصه؟ قال له كويس انت ايش بصير معك؟ قال له انا هذا الخادم بالذات مش قادر اتذكره وبقول لي اسمه دائما بنساه واول ما اشوفه او بدي اتذكره بتذكر اسمه واحد ثاني مش هو اسمه الدكروري. قال له كويس هذه البدايه الدكروري ايش قصه الدكروري ده؟ قال له الدكروري كان زميلي في المدرسه الابتدائيه. شوف العلم العلم العلم نور يا اخي. زميلي في المدرسه ايه الابتدائيه وكان ينافسني في الدراسه وفي الرياضه في السبورت. سبقني في الرياضة واكتسحته في الدراسة فوزا ساحقا مكنني من السخرية اللاذعة التي أشبعت غرور الطفولة عندي منه. سخرت منه لما ذبحته ذبح ومبسوط. قال له جميل، ولذلك أنت إلى الآن تصر على تذكر ماذا؟ اسمه، لأن اسمه يشبع لديك ماذا؟ حاجة نفسية. إيش علاقة بالاكتفاء؟ أنك أنت ممتاز، أنت المتفوق، أنت الكازح، الساحق المعق، ممتاز يا ساحق. بعدين نرجع إلى قصة الخادم هذا. قالوا الخادم ليه أنت إيه؟ تقدرش تتذكره، تتذكر اسم الدكروري. معناها أنت لما بتتذكر اسم الدكروري هذا يشبه حاجة. فإيش قال للدكتور الزور؟ قال له بس هنا في لغز، حاجة بإزاء من؟ أنا المدير هنا، بإزاء خادم موظف عندي، مش معقول صح؟ أنت بتشبه حاجة بإزاء واحد زيك يساميك في المكانة صح؟ مش واحد خدام عندك، لسه في لغز نفسه هنا سيكولوجي. قال له دكتور الزور علامة، قال له هنا، قال له أنا بفترض افتراض، هذا افتراض مش مسلمة، أن اسم الخادم هذا لابد أن يكون مذكرا لك باسم يؤذيك ويؤذي كبرياءك ويحط من قدر نفسك، فتقوم أنت لا شعوريا بعملية إيش؟ التبديل. هذه بلاش هذا، أجيب هذا وبريحني. عجيب الإنسان يا أخي. قال له والله صح. قال له إيش اسمه؟ قال له الملعون، اسمه الملعون الكردي، مش الخادم، الكرد الملعون هذاك، اسمه واحد كردي مش هو كردي. قال له قصته، قال له قصته هذا كان صاحب سلطان، يعني يبدو كان ضابط مخابرات كذا. قال له بهدلني بهدلة مرة، قال له ومسح في الأرض ولم أنجو منه حتى إيه وليت الفرار، وبقيت لأيام أشعر بالخزي والهوام منه لعنة الله عليه. قال له الخادم اسمه، قال له اسمه الكردي، فلا بد أن ينسى هذا الاسم لأنه شعر بالهوان. تخيلوا وعنده بيشتغل، ولا بد أن نتذكر دائما اسم مين بدل كردي؟ دكروري، وخاصة في كاف وفي كاف هنا، وفي راء وفي راء، وفي ياء وفي ياء، يعني الحكاية قريبة. فهذا بريحنا الاسم كويس، نظرية عظيمة جدا. لكن أنا بدنا نعترض عليها الآن بالمثال الأخير. إيش هو؟ واحد يقول لا مش سليم هذا الكلام، هذا كلام فانتازيا. ليه؟ قال لك لأنه الإنسان فينا كمان بيتذكر ذكريات مؤلمة وبنسهاش، مظبوط؟ مش دائما بيتذكر الأشياء الحلوة في حياته واللي تعلي من قدر نفسي، بيتذكر أشياء أليمة. هذا يؤيد النظرية ولا يهدمها. كيف؟ وفعلا تتذكر أشياء مؤلمة جدا. حتستغربوا الآن، أختم بهذا المثال. سيدة تقدمت بها السن وكانت لا تريد الإنجاب، لا تحب أن تنجب بالمرة، وبعدين قدر الله وأنجبت، فما عثرت أن أنجبت حتى إيه سقطت فريسة لمرض نفسي خطير، امتنعت معه عن طعامها وشرابها حتى شرب الحساء واللبن، حتى كانت تهلك. وهذا شو أثر إيه على إيه؟ على حالة إيه؟ وليدها الصغير. المهم خضعت لعملية إيه؟ علاج نفسي، عالم محلل فهمان، ما نجد تحليل طبعا هنا، مش العلاج السلوكي ولا كذا. المهم فتبين التالي، أن هذه السيدة حين كانت صغيرة قدمت إليها مربيتها، بنت بضع سنوات يعني، قدمت إليها مربيتها اللبن في إناء معين، ثم رأتها تقدم اللبن في هذا الإناء عينه للكلب الصغير، جرو صغير هيك، فغمض جدا، أنا ممكن تعليه إليك كمان هذا، وكم الكلب. فرفست الكلب الصغير إيه برجلها رفسة إيه قوية، فخرج إيه ينبح في الشارع، فدهمته سيارة فقضى، فشعرت بإثم عظيم، إثم إيه عظيم جدا. هذه الحادثة لا تزال تلح عليها صباح مساء، ولا تزايل مخيلتها ولا ذاكرتها باستمرار، وتشعر بإثم عظيم، مؤلمة وغير مؤلمة هذه الحالة، أي لم تنسها. تعرفوا لماذا؟ أي لأن هذه الحادثة تشكل في التحليل ستارا دخانيا لإخفاء الحادثة الأليمة الحقيقية، والتي هي أشد إيلاما بما لا قياس معه. ما هي؟ حين كانت صغيرة أنجبت أمها أخا لها صغيرا، طفلا ذكرا، فغضبت وغارت، طفلة صغيرة كيف يحل محلها إيه؟ على صدر وثدي أمها. فغافلت أمها مرة وضربته على يفوخه، الصغيرة هذه صار ضربته على يفوخه، صرخ وانتهى كل شيء. بعد أيام اتفق أن أصيب بإسهال حاد تأدى به الوفاة، فقر في ذهنها أنها هي السبب إيه بالضرب على إيه؟ على اليفوخ. فأورثها هذا ألما نفسيا فظيعا، وظلت تعتقد كطفلة أنها هي التي إيش تسببت في قتله. هذه الحادثة امحت تقريبا بالكامل من شاشة إيش؟ الشعور، وانزلقت إلى اللاشعور، ولم تسترجعها إلا بعد أي شهور من جلسات التحليل النفسي ومع إيه؟ مع الإلحاء على إيه؟ حادثة الكلب التي طلع عليها باستمرار. فنحن نتذكر أحيانا حوادث مؤلمة لا لأنها الأشد إيلاما بل لأنها الأقل إيلاما، ونستر بها عن أنفسنا عن الشعور ما هو أشد إيلاما. هل لاح لكم أن هذا ممكن يفسر لنا قصة ابن الجوزي مع ذلكم المتورع البارد الذي تورع عن العزل، لم يعزل ولكنه لم يتورع عن الزنا. الرجل ليس سخيفا، وقد يكون حتى من طلاب العلم، وقد يكون أحد الناس يعني الأكثر ذكاء، وفعلا بجد هو يعني جاي يحكي عن حكم العزل، تعرفوها تماما. هذا مثل الدكتور الذي جاء يستفتيني، ومرة تكلمت عنه طبعا غير اسم، الله يسترنا ويستره، وتكلم لي كلام طويل في شهر رمضان عن ماذا؟ عن شدة معاناته الضميرية والنفسية والدينية، ومش لا يستطيع الرجل النوم مسكين. لماذا؟ لأن بعض الناس، وهذا خلاف ما تربى عليه هو والدين المتين الذي يتأسس عليه، يلقون بفضلات الطعام في الشارع. بعض الناس في مكة هناك يلقون بالحبوب في الشارع، الحبوب نعمة الله، هذه القمح والشعير يا أخي شيء مزعج جدا. قلت ما شاء الله، حسدته على ورعه. وبعد المقدمات هذه في الأخير هذا السؤال الرئيسي، يريد مني رخصة بالزنا، هل ممكن الزنا؟ الآن علقنا الزنا هذا سسبنسيون في رمضان، لكن بعد رمضان قال لي صعب جدا جدا، وأنا تعودت هذا، متزوج وعنده أولاد كبار طوله ما شاء الله. شيء واحد يقول هذا إيش؟ مش هذه كلها حيل نفسية. فهو يحرص كثيرا على ماذا؟ على التدقيق على مسائل الحبوب هذه دين راسخ هذا، عشان ترتاح نفسه أنك لا تزال ماذا؟ متدينا، لا تزال الرجل الذي يرعى الله تبارك وتعالى. طب وين رعيت الله في الزنا يا متزوج؟ ما في. هذاك نفس الشيء، وين رعيت الله في الزنا؟ ما في شيء، بس رعيت الله في العزل. فابن الجوزي ما كانش عنده هذا الفهم السيكولوجي، ولا احنا كان عندنا لو تعلمنا ودرسنا. هذا علماء ومدارس قال له قاتلك الله يعني بلغاك، ما قال له، قال له لماذا لم تعزل عنها؟ قال له بلغني ان العزل مكروه. قال له قاتلك الله يعني بلغك ان العزل مكروه ولم يبلغك ان الزنا حرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جنب أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمتها ووحد صفوفها، وارأب صدعها ولم شعفها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم.